أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين قد ذم الكبر والمتكبرين، وأثنى على التواضع والمتواضعين، فقال الله رب العالمين عن النار: فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا عن أنبيائه وأوليائه: وكانوا لنا خاشعين. فأولياؤه كانوا متواضعين، كما قال مجاهد: خاشعين، أي متواضعين، متواضعين له جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك إذا تأملت أول معصية وقعت في هذا الكون فإنها كانت الكبر، الذي أودى بصاحبه إبليس أن خرج من رحمة الله جل وعلا إلى اللعنة وإلى النار وبئس المصير. فعلى العبد أن يكون متواضعا وألا يكون متكبرا. أخبر الله رب العالمين عن ذلك فقال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذلك أنه حجب العجب بصره وبصيرته، فلم يرى إلا نفسه، كحال أناس كثيرين لا يرون على الأرض إلا أنفسهم، ولم يرى لآدم فضلا عن قول ربنا جل وعلا له: اسجد، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال: اخرج منها مدحورا، وقال: اخرج منها مذموما، وقال له: ما يكون لك أن تتكبر فيها. فأخبر الله رب العالمين عن أن أول معصية كانت الكبر، وأن أول ما يخرج المرأة من جنة الله رب العالمين ومن رحمته هو الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، وذلك لأن الله رب العالمين أخبر في الحديث القدسي فقال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما كببته على وجهه في جهنم. فلا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. ففتش في قلبك وفي مكنون نفسك، وحذار أن تكون متكبرا وأنت لا تدري. وأشكل ذلك على البعض فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله جل وعلا الجميل، وهذا أيضا يتضمن صفة من صفاته جل وعلا. فضلا عن ذلك فهو يحب الجمال سبحانه وتعالى، ولكن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. فأخبر في هذا الحديث عن وصف لو تأملته وتأملت في حال إبليس الذي مر معنا في كبره تبين لك أن الكبر هو رد الحق ودفعه واحتقار الناس. وهذا هو الذي فعله إبليس عليه اللعنة، حيث رد أمر الله رب العالمين إذ قال: اسجدوا لآدم، فأبى واستكبر، فبطر الحق ورده ودفعه. وغمط الناس حيث احتقر آدم عليه السلام، وهو الذي خلقه الله جل وعلا بيديه وأكرمه: ولقد كرمنا بني آدم، إلى آخر الآية. فبطر الحق وغمط الناس حيث احتقر آدم عليه السلام. وكثير من الناس ما وقع في الكفر وما وقع في البدعة وما وقع في المعصية إلا بالكبر والعياذ بالله. ولو أنك تأملت في القرآن في حال فرعون والنمرود وفي حال أقوام الأنبياء وكيف أن الله رب العالمين وصفهم ودمغهم جميعا بأنهم كانوا متكبرين فآل بهم الكبر إلى الكفران بالله رب العالمين لعلمت أن الكبر من أعظم ما يجب على المرء أن يتركه ومن أعظم ما يجب على المرء أن يستعيذ بالله رب العالمين منه. ولو أنك تأملت في حال الأنبياء عليهم السلام وكيف كانوا متواضعين وكانوا لا ينتصرون لأنفسهم وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام يقولون لنوح عليه السلام إنا لنراك في ضلالة فيقول يا قوم ليس بي ضلالة ويقولون لهود عليه السلام إنا لنراك في سفاهة يقول يا قوم ليس بي سفاهة في تواضع جم منهم لأنهم ما يريدون إلا نصرة الحق ولا يريدون أن ينتصروا لأنفسهم. فهذا إخبار من الله رب العالمين عن حال على المسلمين أن يعتنوا بها وأن يحاولوا إدراكها وأن يسألوا رب العالمين الاتصاف بها وأن يستعيذوا بالله جل وعلا من الكبر ومن المتكبرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين أوحى إليه وفي ذلك أن السنة وحي من الله رب العالمين كما أن القرآن وحي من الله رب العالمين إن هو إلا وحي يوحى أي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم جميعه وحي من الله رب العالمين. وعليه فمن أنكر السنة فحري به أن ينكر القرآن ومن أثبت القرآن وأخذ به فعليه أن يأخذ بالسنة ولا يصح القرآن إلا بالسنة كما أن السنة لا تصح إلا بالقرآن. وهذا مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله أوحى إلي وحيا من عنده جل وعلا لا يجوز رده بحال من الأحوال أن تواضعوا لله رب العالمين وأن تكونوا أذلة على المؤمنين المتقين أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فدل ذلك على أن الكبر وعلى أن العجب يودي بالمرء إلى أن يكون ظالما وأن يكون باغيا يظلم أخاه ويجور على أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يخذله بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فحسب المسلم شرا أن يحتقر أخاه المسلم وحسب المسلم شرا ألا يتواضع لإخوانه المسلمين. ولذلك قال الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كحال أصحاب الميامين أصحاب النبي الأمين إذ أخبر الله رب العالمين فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فتأمل في ذلك يا عبد الله لتعلم أن الفرقة الناجية منهاجها واحد إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يأتي أمر الله وصفهم واحد كما أخبر الله. فأخبر عن الفرقة الناجية في وصف أصحابها الذين يسيرون على منهاجهم أنهم أشداء على الكفار المتكبرين المعاندين لدين الله رب العالمين، وفي الوقت ذاته وفي الحين نفسه رحماء بينهم متواضعين فيما بينهم أذلة فيما بينهم وبين إخوانهم. وكذلك يأتي الله رب العالمين بالذين ينصرون هذا الدين في كل زمان وفي كل مكان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي في كل زمان وفي كل مكان ظاهرين منتصرين على الحق الأول الذي كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله، لا يضرهم من خالفهم من خارج من الكافرين ولا من خذلهم من داخل من المنافقين والمبتدعين. فتأمل في ذلك: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وأما اليوم فترى المشهد مخالفا وترى المنظر مختلفا، لأنك ترى المسلمين أشداء فيما بينهم، رحماء مع أعدائهم، وتراهم أذلة على الكافرين، أعزة على المسلمين المؤمنين، لأنهم لم يتصفوا بمنهاج النبي الأمين وما كان عليه الأصحاب الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم. فوصف الصحابة أنهم كانوا متواضعين في الحين الذي كانوا فيه أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله الذين كفروا بالله، ليرفعوا راية الإسلام وكلمة التوحيد، ليدخل الناس في دين الله أفواجا بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله رب العالمين: ادعو إلى ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخبر الله رب العالمين أن الناس إن تولوا عن دينه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا، وفي ذلك إخبار أنه قد يرتد المسلم ويخرج من دين الله رب العالمين، ولا يقول بعدم ارتداده إلا المرجئة الذين يقولون أن المسلم إذا صح إسلامه فلا يخرج منه البتة، وهذا مخالف للقرآن وللسنة وللإجماع. فقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فعليك أن تكون ذليلا متواضعا مع إخوانك، وأن تكون عزيزا على الكافرين أيما كانوا من يهود أو نصارى أو مجوس أو أيما كانوا من غير المسلمين، فإن الدين عند الله الإسلام. وأما الذين يقولون أن كلا ممن ينتسب إلى دين فهو على صواب، فهذا كفر بالله العظيم ورد للقرآن الذي أخبر عن كفر اليهود والنصارى وغيره، وأخبر فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف يرد المرء ما أخبر الله به جل وعلا سبحانه وتعالى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكيف يقول رجل مخالفا لما أخبر به الرسول فيقول إنهم في الجنة، وإذا كان هؤلاء في الجنة فأين يكون المسلمون الموحدون؟ فليثوبوا إلى دين الله رب العالمين، وليؤوبوا إلى منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما بعدهم عن ذلك وأبعدهم إلا التكبر عن الحق، ولذلك قال: الكبر بطر الحق، أي رده وغمط الناس. وقال الله رب العالمين: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك، أي لا تمشي على الأرض متكبرا، تميل خدك عن الناس إعرادا عنهم، إعراضا عنهم، مفتخرا عليهم، محتقرا لهم، كحال أناس كثيرين يسيرون في الأرض يحسبون أن الأرض تميد بهم أو تهتز إجلالا لهم. فقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فاتق الله رب العالمين. وعلى ما تتكبر؟ تكبر أحدهم أمام بعض السلف الصالحين لما سأله قال: من أنت؟ فقال: ألا تعلم من أنا؟ يجيب متكبرا: ألا تعلم من أنا؟ وتأمل أيضا هذا في كثير من الناس، يسير متكبرا ويظن أن الناس جميعا يعرفونه باسمه ووصفه وسمته، حتى إذا ما سئل من أنت يتكبر مستنكفا ويستنكف مستكبرا: ألا تدري من أنا؟ قال: أجل أعلم من أنت. أنت من أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وبين ذلك تحمل العذرة، أي بين ذلك تحمل الغائط والبول في أحشائك. فعلى أي شيء تتكبر؟ أولك كنت نطفة في صلب أبيك، فخرجت من مجرى بوله، فوقعت في مجرى بول آخر، ثم خرجت من مجرى بوله، فعلى ما تتكبر؟ من أنت ومن تكون وما تكون؟ أنت نطفة مذرة، ثم بعد ذلك جيفة قذرة، أحبابك وأولياؤك ينفرون من جيفتك ويستقذرون جيفتك، فعلى ما تتكبر؟ وبين ذلك تدري ما تحمل في أحشائك؟ تدري ما الذي يخرج منك في خلائك؟ فاتق الله رب العالمين، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل وهو الشديد الجاف الغليظ، والجواظ سيء الخلق الفظ الغليظ، والمستكبر معلوم. فهؤلاء هم أعظم أهل النار. ولذلك قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة، فقالت النار: في المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة: في الضعفاء والمساكين. فقال الله رب العالمين للجنة: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. وللنار قال: إنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها علي. فتملأ النار والعياذ بالله حتى تقول قطن قطن، وتملأ الجنة برحمة الله وفضله جل وعلا. فأخبر في هذا الحديث أن المتكبرين هم أهل النار، فنعوذ بالله جل وعلا من الكبر وأهله، ونسأله سمت الصالحين من التواضع بفضله ومنه جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأدلة على ذم الكبر والثناء على التواضع من الكتاب والسنة كثيرة، وقد مضى من سنته القولية صلى الله عليه وسلم ما مضى، وأما من سنته الفعلية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فقال له أصحابه متعجبين: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. فتأمل في هذه الحال، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السادة الأولياء الأنبياء قبله، كيف كانوا يرعون الغنم عليهم الصلاة والسلام، وفي ذلك من التواضع ما فيه. وسئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، حتى إذا حضرت الصلاة خرج خرج كأنه لا يعرفنا صلى الله عليه وسلم. عن أنس أنه مر على بعض الصبيان فسلم عليهم ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يمر على الصبيان فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. فانظر في هذه الحال. ولذلك قال له ربه جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي كن لهم متواضعا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع حتى مع الصبيان الصغار، بل حتى مع الإناء من الجواري. فعن أنس رضي الله عنه أن الجارية أي الأمة الصغيرة كانت تأخذ بيده فيسير معها حيثما شاءت، لا يردها صلى الله عليه وسلم، فيذهب معها فيقضي لها حاجتها. ولو استطاع ولو أراد صلى الله عليه وسلم لقال لها: اذهبي إلى غيري، فإني صلى الله عليه وسلم فإني في حاجة أهلي، أو في حاجة الناس، أو في غير ذلك من شغله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يذهب مع الأمة الصغيرة، وما ذلك إلا لتواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتواضعين. وتعلم الصحابة رضي الله عنهم منه ذلك، وكذلك السلف الصالحين كان يذرون على أنفسهم ولا يرون لأنفسهم شيئا، بل يرون أنفسهم أنهم شر الناس مع أنهم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يأخذ بيد سفيان بن عيينة، وهما إمامان عظيمان من أئمة السلف الصالحين، فيقول له: يا سفيان، إن كنت ترى على وجه الأرض من هو شر مني ومنك فبئس ما تظن. يرى هذان الإمامان مع إمامتهما وعلمهما ودينهما وتقواهما، يريان أنه ليس على الأرض من هو شر منهما. وهذا من التواضع العظيم لله رب العالمين، ألا يرى المرء لنفسه فضلا. ولذلك قيل: ذو الفضل لا يرون لأنفسهم فضلا. ولذلك لما سئل يوسف بن أصباط عن غاية التواضع قال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا وتراه خير منك. فتأمل في هذه الحال، أن تخرج من بيتك ولا ترى أحدا، أي من المسلمين لا من الكافرين، إلا وترى له فضلا عليك، ولا ترى فضلا لك على أحد من المسلمين. وكذلك لما وقف عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله وبكر بن عبد الله المزني في عرفة، ومعلوم ما عرفة، واقفين على جبل عرفة في يوم عرفة والناس تضج بالبكاء وبالدعاء، فقال مطرف رضي الله عنه ورحمه الله، قال: ما أرجاه من موقف لولا أني فيه. يقول رحمه الله: ما أرجاه من موقف لولا أني فيه. ويقول رحمه الله: اللهم لا تردهم من أجلي. هذا الإمام العظيم يزري على نفسه ويحتقر نفسه في جنب الله رب العالمين، ويخشى أن يرد الناس يوم عرفة بسببه، مع أن الناس كانوا يذهبون إليه يرجون أن يدعو لهم، ومع ذلك هو في نفسه لا يرى لنفسه فضلا على أحد. وكذلك سائرهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله، وقف الحسن والفرزدق على قبر نوار امرأة الفرزدق، فنظر الناس إليهما، فقال الحسن: لما ينظر الناس هكذا؟ فقال الفرزدق: يقولون اجتمع خير الناس، أي الحسن البصري إمام المسلمين، وشر الناس، أي الفرزدق الشاعر، وكان شديد اللسان. فقال له الحسن: ما أنا بخير الناس وما أنت بشر الناس، ولكن انظر ما أعددت لهذا القبر. قال: أعددت لا إله إلا الله. قال: أعلم إن هذا لحسن، ولكن لها شروطا. أي لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تأتي بها ليست كلمة وفقط، ولكن لها أعمال لا بد أن تأتي بها، من صلاة على الوجه الذي يريده الله، ومن صدقة وصوم وبر وصلة وحسن معاشرة وحسن أخلاق وعدم تكبر على الناس وعدم تكبر على الحق. فاتق الله رب العالمين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، واعلم أن هذا لا ينافي أن تحب أن يكون ثوبك حسنا وأن تكون نعلك حسنة، إلى آخر ما مر معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من أنفسنا، اللهم أعذنا من أنفسنا، اللهم أجرنا من أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والمتكبرين، ونعوذ بك من الضالين والمضلين، ونسألك التواضع وجوار المتواضعين، ورفقة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.